وفي سؤال كمان تاني عم الشيخ. نعم. احنا هنا مغتربين وبنغيب عن زوجاتنا لمدة سنة او سنتين، وهذا يعني مش بإرادتنا، يعني ايش نسوي؟ طيب لماذا انتم مغتربين؟ لظروفنا الخاصة. طيب اذا انتم تغربتم. نعم. لحاجة. فاذا رضيت المرأة. ايوة. وكانت في مكانها آمنة. ايوة. لا يخشى عليها من الفتنة. فلا حرج عليكم. لا حرج يعني. نعم. يعني هي احنا لا حرج بهذين الشرطين. سامحة في ذلك يعني. اقول لا حرج بشرطين. ايوة. ان تكون المرأة راضية. وان تكون آمنة. لا تخشى عليها الفتنة. ايوة. لا هي آمنة ان شاء الله يعني. الحمد لله. الحمد لله. طيب مشكور يا عم الشيخ. حياكم الله.